معشر الإخوة، أدب عظيم وخلق كريم تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سجية الكرام، من تخلق به رزق راحة في نفسه وسلامة في صدره. ذلكم عباد الله هو خلق التغافل، وهو تقصد الغفلة والإعراض عن الأمر مع العلم والإدراك لما يتغافل عنه، تكرُّمًا وترفُّعًا عن سفاسف الأمور، ورضاءً بالراحة والعافية. وقد امتدح الله جل وعلا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال جل وعلا: وإذ أسرَّ النبي إلى بعض أزواجه حديثًا، فلما نبَّأت به وأظهره الله عليه عرَّف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وذلك أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأخبارا وأمورا، وأمر ألا تخبر به أحدا لأنه لا يريد أن تظهر. فذهبت حفصة رضي الله عنها وحدثت به عائشة رضي الله عنهما، وذكرت لها كل الأخبار، فأخبره الله جل وعلا بذلك الخبر الذي أذاعته كله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفصة فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه، ولم يخبرها بأن الله قد أخبره بكل ما قالت لعائشة كرمًا منه صلى الله عليه وسلم وحلمًا، ولم يعاتبها عليه. فالتغافل دليلٌ قويٌّ على حسن خلق صاحبه. بل تأمل ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المشركين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وبدل أن يقولوا محمد باسمه يقولون له مذمم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم إنما قصدوه، ولكنه التغافل والنظر إلى الأمور بإيجابية. أما الذي يقف عند كل كلمة ويرد على كل خطأ ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فهو أكثر الناس شقاء وأشدهم نكدا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لم يتغافل تنغصت عيشته. وقال الإمام أحمد رحمه الله: تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما زال التغافل من فعل الكرام. فالمتغافل يتعمد الغفلة عن خطأ وعيب من حوله مع أنه مدرك لها عالم بها، لكنه يتغافل عنها كأنه لم يعلم بها لكرم خلقه. والحسن البصري رحمه الله يقول: ما استقصى كريم قط. فليس التغافل عباد الله، ليس التغافل عن الزلات دليلاً على غباء صاحبه وسذاجته، بل هو العقل والحكمة. يقول معاوية رضي الله عنه: العقل مكيال، ثلثه الفطنة، وثلثاه التغافل. وقال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. ففرق بين أن تقصد الغفلة وبين الغباء. فليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما عند الترمذي في جامعه: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. أين هذا من فعل بعض المديرين والرؤساء حينما يضع في دائرته شخصاً يخبره بكل من تكلم فيه أو ذمه أو لم يعجبه العمل؟ أين هؤلاء النمامون من هذا الحديث العظيم الذي يحث على التغافل عن أخطاء الناس وينهى عن نقل الأخبار التي توغر الصدور؟ كم من مشاكل وقعت في المجتمع كان سببها عدم التغافل، وكم وقع بين الزوجين وبين الأقارب والإخوة والأصحاب من مشاكل كان سببها تقصي بعضهم على بعض وتتبع الأخطاء والبحث عن المقاصد. ولو أنهم رزقوا التغافل لزال عنهم شر كثير. قال الأعمش رحمه الله: التغافل يطفئ شرا كثيرا. قال ابن حبان رحمه الله: من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى التغافل في حياتنا اليومية، فكثير من الخلافات والمشاكل التي تقع بين الزوجين وبين الأقارب والجيران والأصدقاء والزملاء في العمل والوظيفة، السبب الرئيس هو تتبع الزلات وتصيد الهفوات، وكثير من حالات الطلاق كان هذا سببها. ولو أن كلا منهم تغافل عن زلات صاحبه وغض طرفه عن هفواته لاستدامت لهم العشرة وبقيت بينهم المودة، لكنهم حينما فقدوا التغافل حصل ما حصل. فمن الناس من يغرم بتصيد أخطاء من حوله وتتبع زلاتهم ويرى ذلك دهاء وذكاء. يقول ابن حزم رحمه الله: احرص على أن توصف بسلامة الجانب، وتحفظ من أن توصف بالدهاء، فيكثر المتحفظون منك حتى ربما أضر ذلك بك، بل ربما قتلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن المرء العاقل هو ذلكم الذي يستحضر على الدوام عدم كمال الحياة التي يعيش فيها الناس، ويستحضر على الدوام أيضا عدم كمال الناس أنفسهم، وأن النقص يعتريها ويعتريهم، وأن من سره شيء ربما ساءته أشياء، وأن لكل امرئ زلة وهنه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، ومن ذا الذي ما ساء قط؟ التغافل المحمود هو ما حمل في طياته معنى السماحة واللين وغض الطرف، فإنه كلما افتقر وضعف هذا المعنى فإنه سيصبح حينئذ جزءاً من المشاكل لا جزءاً من الحلول. وهذا سر كثير من الخصومات والأحقاد والتربص بالآخرين. ليس من الفتوة التشبث بزلات الآخرين والفرح باستحصالها على وجه التتبع والحرث في أرض النوايا وحملها أكثر مما تحتمل وإغلاق أبواب الأعذار والاعتذار، فإن العافية لا تستجلب بمثل ذلك، بل إنها توأد بذلك كله. واعلموا عباد الله أن التغافل قيمة الرحبة تتسع للجميع، ليست مختصة بأحد دون أحد، بل يشترك فيها الشريف والوضيع والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والشيخ والتلميذ والأب والأولاد والزوج والزوجة. لا مناص من ذلكم لمن أراد توافقا في هذه الحياة مع نفسه ومع الناس. وقد أخبر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن المنافقين الذين تخلفوا عن المعركة سيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعتذرون، بل سيحلفون وهم كاذبون. ومع ذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل منهم عذرهم، مع أنه يعلم أنهم كاذبون بخبر الله، مع أنه يعلم أنهم كاذبون بخبر الله الصادق، لكنه التغافل، فلا صفاء دون تغافل، ولا وحدة واجتماع دون تغافل، ولا إيثار دون تغافل، فهو الكياسة والسياسة البارعة التي تستمال بها القلوب ويخبو بها العتب ويعلو الأدب وتنال الرتب. فلنتعلم عباد الله، فلنتعلم هذا الخلق النبوي، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.